بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 53 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعا، يعني يقصد في قوله يسبح باعتبار أن هذه السورة إحدى السور المبدوءة بالتسبيح. يقول: وجيء به في سواها ماضية، يعني 6 سور أخرى فيها التسبيح، لمناسبة فيها، يعني جيء بذكر الفعل المضارع لمناسبة، وهي أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة، يعني التنويه على فضلها وأنها تتكرر وينبغي على الإنسان أن يكرر الطاعة فيها، والتنديد على نفر قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة أو لهو، فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة. هذا ما رآه ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله تعالى. ولكن كلامه يذكرنا بشيء ينبغي أن يهتم به الإنسان، وهو أن يحرص الإنسان على الأعمال الصالحة التي تبقى في الأرض ويتكرر ثوابها. إذن ربنا يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزه الله تعالى وحده عن النقائص والعيوب، جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، أي الملك الحق، المالك لجميع الأشياء، الكامل التصرف في جميع خلقه بما يشاء. القدوس أي المتصف بالطهر التام والنزاهة البالغة، فربنا منزه عما لا يليق. ثانيا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يقول ابن كثير: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، فهذه المخلوقات هي خلق الله تعالى، فهي تسبح الله وتنزهه، وهي دلالة على الخالق، فكل المخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى. ثالثا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول ابن عاشور: وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة لإبلاغ الوحي، وثنى بالتزكية لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك وما يعلق به من مساوئ الأعمال والطباع، وعقب بذكر تعليمه بالكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه. هنا يتكلم ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله على هذا الترتيب: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية الكريمة ربنا يقول ممتنا على عباده عموما وعلى العرب بسبيل يعني على سبيل الخصوص لأجل أن يقوموا بهذا الكتاب حق قيام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي الله هو الذي أرسل في العرب رسولا أميا من جملة العرب يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم على الأميين آيات القرآن التي أنزلها الله عليه مع كونه أميا مثلهم، ويطهرهم من الأخلاق الرذيلة، ويطهرهم من العقائد المنحرفة، وينميهم بالإيمان والأعمال الصالحة، ويعلمهم الكتاب والحكم، أي ويعلمهم القرآن الكريم والسنة النبوية، فيفقهون معاني كتاب الله وأحكام شرعه، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وقد كان العرب الأميون من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وإنزال القرآن عليهم في انحراف ظاهر عن الحق، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم ورفعهم بهذا الكتاب، فينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيه أبدا. نعم، فهذه من جلائل النعم، ولذلك العربي يجد سهولة في تعلم القرآن ويجد سهولة في تعلم التفسير، أما غير العربي يجد مشقة في تعلم القرآن ثم يجد مشقة أكبر في تعلم تفسير القرآن. رابعا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول بقاعي غاية الكتاب في قوة فهمه والعمل به، يعني الإنسان به حاجة أن يفهم الكتاب وأن يعمل به. يقول فهي العلم المزين بالعمل، يعني الفهم ثم العمل، يقول فهي العلم المزين بالعمل، ولذلك اقتضاء العلم العمل، نحن نتعلم لأجل أن نعمل، والعمل المتقن بالعلم، يعني لا يصلح العمل أن يكون متقنا إلا إذا كان مزينا بالعلم، لأن العلم يصحح الطريق، ولذلك في البخاري بوب في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. يقول والعمل المتقن بالعلم معقوله ومنقوله ليضعوا كل شيء منه في أحكم مواضعه فلا يزيغ عن الكتاب كما زاغ بنو إسرائيل، فيكون مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة إلا هذه لكانت غاية. إذن القرآن معجزته صلى الله عليه وسلم، وهناك معجزات أخرى، وهناك دلائل نبوة، فهو أمي ولكنه علم العوالم. إذن ربنا جل جلاله قد من علينا بهذا الكتاب، فعلينا أن نقوم به خير قيام، وأن نقرأ لأجل التزكية وهي التخلي من الذنوب والتنمية، أي نتنمى بالطاعات، وأن يتعلم الإنسان القرآن، وأن يتعلم الإنسان الشريعة المأخوذة من الوحيين القرآن والسنة النبوية. خامسا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، يقول تعالى ذامن اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه. ربنا يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وتأمل هذه الآية الرابعة مع الآية الثانية والثالثة ليدرك الإنسان أهمية الكتاب. فربنا يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي مثل علماء اليهود الذين كلفهم الله تعالى العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها، بل كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا بالتوراة بالإيمان به وقد أمروا باتباعه. فهؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره كتبا لا يعقل ما فيها ولا ينتفع بما تحويه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي بئس هذا المثل المضروب للقوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدق رسله وما جاءوا به من الحق. فأولئك الأحبار من اليهود قد ضموا إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبهم بالقرآن. وهذه إشارة علينا أن نقوم بالكتاب حق قيام، وأن لا نتشبه بأولئك الذين حملوا ولكنهم لم يؤدوا ولم يعملوا ولم يفقهوا. فالإنسان يتعلم القرآن ويفهم القرآن ويعمل بمقتضاه. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله لا يوفق لاتباع الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بآياته. لأن الإنسان إذا قصر بالواجبات صار ظالما لنفسه، لأنه عرضها لسخط الله، ولأنه قد جعلها في محل لا ينبغي أن يجعلها فيه. والله لا يوفق لاتباع الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بآياته وتكذيب رسله وأصروا على إنكار الحق مع وضوحه. سادسا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول القاسمي علينا وعليه رحمة الله: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. إذن علينا أن نتعلم التلاوة، نتفهم المعاني، نعمل بالقرآن، ندعو إلى الله تعالى. سابعا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول الشوكاني: قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري، يعني سفر على ظهره أم زبل. فهكذا اليهود، يعني الصحف تسمى أسفار باعتبار أنها تسفر عن الأمر الواجب وتبين وتوضح، لكن حينما نضع السفرة سفرة لأنها ظاهرة، فالشرع يبين لنا أمور الدين والدنيا، لكن مع هذا هؤلاء لم ينتفعوا من ذلك فقد ضلوا ضلالا بعيدا. فينبغي على الإنسان أن يتعلم الآيات، يعني عيب على الإنسان أن تمر به الآيات ولا يفقه معانيها. ينبغي على كل أحد أن لا يتشبه باليهود، بل عليه أن يتعلم القرآن وأن يعمل به وأن يدعو إلى الله تعالى به. وهذه السعادة حينما ينال الإنسان بركة القرآن تعلما وتعليما وعملا. معاني الكلمات يسبح، أي ينزه، ينزه الله عن كل ما لا يليق به. القدوس المنزه عن كل نقص، من أسماء تعالى القدوس. وابن القيم يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فمن أسمائه القدوس، ومعناه الطاهر من كل عيب، المنزه عن كل نقص. والقدوس مأخوذ من القدس وهو الطهارة، وأصل قدس يدل على الطهر، فهو المنزه عن نقائص. العزيز القوي الغالب الذي لا يغالب، يعني ربنا لا يستطيع أحد أن يغلب الله، وربنا غالب لشيء وقادر. ونستطيع أن نقول العزيز الذي اتصف بالعزة التامة، عزة القدر، فهو عظيم القدر لا يبلغ أحد قدره، فلا مثل له ولا نظير سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. وعزة القهر، فهو قاهر غالب لا يغلبه أحد ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، فهو القاهر. وعزة الامتناع، فهو ممتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه، ولذلك يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، لأنه ليس فيه نقص سبحانه وتعالى. وأصل عجز يدل على شدة وقوة، وما ضاهاها يعني وما ضاهاها هما من غلبة وقهر. فربنا هو العزيز، فنسأل الله العزيز أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بسبب المعصية. طبعا الأسماء التي لم يضع لها هنا في الكلمات الحكيم، الحكيم أي الموصوف بكمال الحكمة، والحكمة كمال العلم، يعني حكيم من اتصف بكمال الحكمة، وهي كمال العلم والإرادة المتضمنين اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه وأكملها، ويؤخذ منه أنه يضع الأشياء في مواضعها. إذن الحكيم فعيل بمعنى مفعل من الإحكام، فهو المحكم الذي يحكم الأشياء كونا وشرعا، ويحكمها عملا وصنعا. ولكن نقول الألفاظ التي نقولها هذا بناء محكم، أي هذا بناء قد أتقن وأحكم. والحكيم الموصوف بكمال الحكم فعيل بمعنى فاعل من الحكم، وهو الفصل والأمر، فهو الحاكم الذي له الحكم. وأصل حكمة هو المنع، من حكمة اللجامة هي الحديدة التي تمنع الفرس وترده إلى مقصد الراكم. والحكمة هذا قياسها، لأنها تمنع من الجهل. وكذلك الحاكم بين الناس إنما هو الفاصل بينهم بعلمه، والملزم لهم ما لا يمكنهم مخالفته، ويمنع المحكوم عليه الخروج عن حكمه. إذن هذا الاسم الجليل علينا أن نتعرف عليه، وأن نتعرف على بقية الأسماء. الأميين العرب الذين لا يقرؤون ولا كتاب عندهم، لما يلحق بهم لم يجيئوا بعد وسيجيئون. أسفارا كتبا، بئس مثل القوم، قبح مثلهم. طبعا الكلمات التي وددت لو أنها قد ذكرت معانيها التزكية، ويزكيهم معناه أن ينميهم بالخير والتربية على الأعمال الصالحة، وحثهم على الأخلاق الجميلة، ويطهرهم من الكفر والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة. لأن التزكية أصلها التطهير والزكاء، يعني بمعنى النماء والزيادة، بحيث الإنسان يتطهر من الرذائل ويتخلى بالفضائل، فهو يترقى بالتوبة والعبودية. فأصل هذه المادة الزكاة يدل على النماء والزيادة والطهارة. أما الحكمة هنا المقصود بها السنة، وتشمل أيضا معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول. وكما مر أصل حكمة المنع، والحكمة هذا قياسه، لأن الحكمة تمنع الإنسان من الجهل. العمل بالآيات، أولا ادعو الله بأسمائه القدوس العزيز الحكيم، وتعلم ما لها من آثار إيمانية، وتعلم ما لها من آثار إيمانية عليك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. طبعا لو ما تقيس هذه الآية الأولى ختمت بالعزيز الحكيم مع الآية الثالثة ختمت بالعزيز الحكيم، فربنا هو العزيز الحكيم الذي جعل رجلا واحدا أميا يعلم العوالم. ولدينا مقالة بعنوان يعني ينبغي أن يكون لك سند، سنضعها في التعليقات بإذن الله تعالى لتستدل على ربط الآية الأولى مع الآية الثالثة. ثانيا، اعمل عملا بالسر لا يطلع عليه أحد، يعني الإنسان عليه أن تكون له خبايا من الأعمال لا يطلع عليها إلا الله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثالثا، سأل الله حسن الخاتمة، لأن الإنسان ميت لا محالة، فعلى الإنسان أن يسأل الله حسن الخاتمة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التوجيهات: أولا، مهمة الداعية تربية الناس علما وعملا بالكتاب والسنة، هذا الواجب على الجميع، لأن الله قد من علينا بالكتاب والسنة. تأمل قوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذه منة الله وهذه وظيفة الرسول، وكل إنسان مطالب أن يقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من التلاوة والتعليم وبث السنة بين الناس. ثانيا، العناية بتزكية النفس ويزكيهم، فعلى الإنسان أن يعالج نفسه دواما، يعالج نفسه من الجمعة إلى الجمعة، من الشهر إلى الشهر، من أول النهار لآخرة، يراقب نفسه، يزكي نفسه ويخلصها من الذنوب ويرقيها بالتوبة والأعمال الصالحة. فالتزكية ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها. ثالثا، سوء مثال من لم يعمل بعلمه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ونحن قد حملنا القرآن، فعلينا أن نتحمله نعمة التحمل تعلما وعملا وتعليما، وأن لا نشابه اليهود بعدم فهمه أو بعدم العمل به أو بعدم بثه. فهذه الآيات تذكرنا هذا الواجب، ولذلك هذه السورة من السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أحيانا لأجل التذكير بهذه الوظيفة المهمة، وهي كثرة تسبيح الله تعالى والقيام بالوحيين الكتاب والسنة تعلما وعملا وتعليما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.